إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوه رحمكم الله، فالأوقات تمضي والأعمار تنقضي، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، مما خصنا الله به مناسبة من مناسبات الطاعات، وموسم من مواسم النفحات، يوم جل بين الأيام قدره، وعلى في الإسلام ذكره، هو عنوان الملة وعيد المسلمين. وعيد المسلمين إنه يوم الجمعة. ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، وكان اليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير من يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. رواه مسلم. ومن خصائص هذا اليوم عباد الله هذا المشهد العظيم، وهذا التجمع الكبير في صلاة الجمعة، يجتمع فيها المسلمون ليشهدوا الخير والذكر، يتحللون من شؤون المعاش، ويوثقون صلتهم بربهم سبحانه وتعالى بصفة خاصة وهيئة خاصة. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. والماشي إلى الجمعة له في كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، كما في الحديث: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها. رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. أيها المسلمون، ويشرع للمؤمن إذا دخل المسجد أن يبدأ بركعتين تحية للمسجد، ثم يتنفل مطلقا حتى يسلم الخطيب، ثم يتابع المؤذن وينصت للخطبة، ومن دخل المسجد والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فليشرع بركعتين تحية المسجد وليخففهما، فمتابعة المؤذن سنة، واستماع الخطبة واجب. عباد الله، وليمتنع المسلم عن إيذاء المصلين والتشويش عليهم بتخطي رقابهم، أو إيذائهم بالحركات والأصوات المزعجة، أو برغمات الجوال، أو بالروائح الكريهة في البدن والملبس والمأكل والمشرب. جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. أخرجه أحمد وأبو داود. والاشتغال عن الإنصات للخطبة بقول أو فعل لغو يذهب أجر الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد لغوت. أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى. أخرجه مسلم. وفي هذه الأيام عباد الله يتأكد علينا اتباع التعليمات الوقائية من لزوم التباعد وتغطية الأنف والفم ونحو ذلك من الإجراءات الوقائية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأستغفره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ومما يستحب في هذا اليوم وليلته كثرة الصلاة على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما أن يوم الجمعة سيد الأيام، فإن رسولكم صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، فالصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره. وفي الحديث الصحيح: فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وفي حديث آخر: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وأرض عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارحم واحم حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وأولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وأعنه ولي عهده على البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، وجازهم بالحسنات والأجور، وأعنهم على حماية الثغور يا رب العالمين. اللهم أبرم للأمة الإسلامية أمر رشد، أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا الذين ربونا صغارا. اللهم من كان من والدينا على قيد الحياة فمتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين، وزدنا برا بهما وإحسانا إليهما. ومن كان رهين قبره اللهم وأنزل عليه رحمة من رحماتك، واجمعنا بهم في دار كرامتك وتحت مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين. ومن كان منهم يشتكي من مرض ألم به اللهم عجل بشفائه، اللهم عجل بشفائه، واجعل ما أصابه رفعة في درجاته ومغفرة لسيئاته يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.